يعني لما يكون إنسان في ظل الهجمات المسعورة العظيمة جدا على التراث وعلى القرآن وعلى الأحد، الآن ليس هذا محل البحث عن التميز، عن التميز العلمي. محل البحث عن التميز العلمي لما نكون في بيئة في الأساس نظيفة والعلم فيها منتشر وفاشي، ويفتح القرآن فيقرأه كل الناس، فيبدأ الإنسان يبحث عن التميز من خلال أن يضرب له، يخرج له بقول هكذا يذكر فيه، يقال فلان ابن فلان قال القول الفلاني وبين السنة، مع أنه والله يوجد من السنة المهجورة ومن الآثار التي لا يعرفها أحد ومن الأحاديث الصحيحة التي لا يعرفها أحد ومن البواطين والمناكير المنتشرة بين الناس الشيء العظيم، ما لو اجتهد إنسان، ما لو اجتهد إنسان طوال حياته في حربها بين الناس لمات ولم تنتهي هذه الحرب. ولكن مشكلة الكثير من المنتسبين للجماعات أنه ينظر للدنيا من خلال جماعته والجماعات المجاورة، فتجد عوام المسلمين لا ينتبه إليهم نهائيا، لا يهتم لهم إلا بقدر 5% 6-7% العوام كأفراد، فإذا التزم الواحد منهم بدأ ينتبه له بدرجة 10% 12%، فإذا كان من تيار مناوئ زاد ارتفاع الاهتمام به إلى درجة 30 40 50% يهتم به على هيئة المناكفة، فإذا كان منتميا لنفس التيار على نفس التوجه فإن الاهتمام يزيد به نسبة أكبر، فإذا كان من نفس التيار والتوجه يبدأ الاهتمام، وهكذا يبدأون ينظرون. أين المسائل الخلافية بين الجماعات الإسلامية هذه التي نعيش ونموت عليها داخل مثلا السياق الجهادي، هذه التي نشغل أنفسنا بها، عوام المسلمين ما لنا علاقة بهم، التيارات الأخرى ما لنا علاقة بهم، نحن لنا علاقة بتيارنا، نحن نقرأ الدنيا من خلال تيارنا. طيب لما نريد أن نصحح، نريد أن نعمل عملا تجديديا، ندخل ننظر في هذا السياق، أنا رجل سلفي شلون أصدم السلفيين، شلون أجيب للسلفيين حاجة يعني أنذكر فيها، والله قال عبد الله عمل حاجة، علما أن هناك فعلا سياقات تصحيحية محترمة، لكن الله المستعان كثير منهم لا أقول سوى أنهم يؤتون من نياتهم. أي والله يؤتون من نياتهم، يعني مع الأسف، يعني هذا ما هو خوف في البواطن، ولكن مع الأسف الشديد هذا واضح، هذا واضح جدا، البحث عن الإغراب، البحث عن كذا، النزعات الباطنة إلى آخره. أنت لا تجعل همك موافقة زيد أو عمر أو بكر أو حتى مخالفته، اجعل همك اتباع السلف، اتباع السلف، ما احتمله السلف احتمله، وما استنكره السلف استنكره، وانتصر لهم على الخلف. السلف كفر وكفر، السلف ما كفر لا تكفر، السلف بدع وبدع، السلف ما بدع ولا تبدع، السلف شدوا شد، السلف لانوا لين، خلك سلفي صحيح. أما سلفي بالاسم فقط هكذا ثم هي أهواء، أخذ من السلف ما يعجبني وما لا يعجبني، أصير حربا عليهم شأني شأن أي معتزلي أو تنويري، هذا إشكال كبير حقيقة. زيادة على ذلك يا أخي شوفوا البلاوي اللي عندكم، انظروا إلى مجتمعاتكم، انظروا إلى الأمراض الحاصلة في في بيوتات الناس المقربين بالناس الذين يعيشون حولكم. لا أننا نهتم بمثل هذه الأبحاث الدقيقة، ثم الآن يتبين لك أن هذا الحديث صح أو لم يصح معناه في الشريعة، بس معناه في الشريعة ممكن أنا أجيب معناه من خلال هذه النصوص التي أتيت بها، ما راح تستطيع تنقض عليه. إذا صار بحث ما له معنى، يعني مع قالوا نذب عن سنة رسول الله، اللي أكثر منا غيرة، اللي تفطرت أقدامهم، اللي بالوا الدب بالرحلة، ما حد فيهم فكر أنه يكتب الذي كتبته أو يقول الذي قلته، فلست أغير على دين الله منهم، وما هم واحد ولا اثنين ولا عشر ولا عشرين، فتنشب تحترم نفسك وتسكت وتريحنا، لأن والله العظيم حتى الواحد ما عاد عارف يفكر، ما عاد عارف يشوف نفسه، ما بين فئة شغالة بس تأصل، والله شلون طالب العلم يقلب الكتاب، شلون ما شلون يجيب لهم كذا، يعني جزاهم الله خير يتكلموا في التأصيل وكذا، لكن صراحة في درجة مبالغ بها. وبين جماعة والله شغال يتمذهب حاط رجل على رجل أبو مدري أبو العرندل المالكي وأبو العشنق الحنفي وأبو مدري شنو الحنبلي، وتشوف التنوير يمسك مذهبه يصرخ الصلخ ما له كلام، بس إنه فالح إنه هناك في مدرسة معينة وخلاص، يشوف الشذوذات مالية الدنيا ما له كلام، وبس فالح إنه يتمسك ببعض اختيارات المذهب اللي عليها نقاش أو اللي تعجب بعض العوام، وما بين الفئة الأخرى المتفلتة، وما بين الناس طاعنين في السنة، وما بين الناس والله جالسين يبحثون بالإغراب عن طريق الاختيارات الغريبة، وما بين الناس توصل فيهم إلى أن يجي الأثر الصحابة بالصلاة بالصيام يقول ماخذين عن بني إسرائيل، هو بني إسرائيل عندهم صلاة عشاء؟ وما غير هذا، وهذا الهوس اللي جالسين نعالج هذا واللعب، لو كل يوم الإنسان يريد أن يتنفس قليلاً ما حد عارف يتنفس، حد عارف، لكن الله المستعان ما دام في العمر فسحة إن شاء الله نبين ونوضح، عسى الله أن يأجرنا.